الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين، الآن إلى يوم الدين. كنا نتحدث قبل العطلة عن المطلق، عن معنى اسم الجنس، وذكرنا أن هناك نقاطا ثلاثة، هناك ثلاث نقاط لا بد من بيانها في هذا الصدد. تكلمنا عن نقطتين من هذه النقاط الثلاث قبل العطلة، وانتهينا إلى النقطة الثالثة، وهي حول معرفة المعنى الذي وضع له اسم الجنس في اللغة. هل أن اسم الجنس وضع لذات الماهية، ذات الطبيعة، أم وضع للماهية المطلقة، للطبيعة المطلقة، بحيث يكون الإطلاق دخيلا في المعنى الموضوع له. لفظ الإنسان مثلا، هل هو موضوع لذات ماهية الإنسان، ذات طبيعة الإنسان؟ هذا معناه أنه في صميم المعنى الموضوع له ليس مأخوذا لا قيد الإطلاق ولا قيد ولا أي قيد آخر، ذات الماهية هي المعنى الموضوع له، الجامع بين المطلق والمقيد. فلا يكون الإطلاق مدلولا وضعيا بالكلمة، وإنما إذا أردنا الإطلاق فعلينا أن نلتمس طريقا آخر للإطلاق غير الوضع. هذا معناه أن اللفظ موضوع بذات الماهية، من الوضع ما نستفيد شيء. الإطلاق بحاجة إلى قرينة أخرى. هل هكذا، أو أن اللفظ وضع للماهية المطلقة بحيث أن اللفظ يدل بالدلالة الوضعية على الإطلاق؟ هذا هو محل البحث في هذه النقطة. طبعا قلنا أن اسم الجنس من الواضح أنه ليس موضوعا للماهية ألا بشرط المقسم الذي شرحناه سابقا، لأن الماهية ألا بشرط المقسمي جامع بين اللحظات الذهنية، والألفاظ لا توضع للأمور الذهنية بما هي ذهنية، لا تنطبق على الخارج. الألفاظ توضع للمعاني المنطبقة على الخارج. الماهية ألا بشرط المقسمي هذا بس في الذهن، يعني لحاظ جامع بين اللحاظات الذهنية المختلفة، جامع بين اللحاظ اللا بشرط القسمي واللحاظ اللا بشرط لا واللحاظ بشرط شيء. فهذا ليس موضوعا له قطعا، اسم الجنس ليس موضوعا للماهية اللا بشرط المقسمي، وكذلك من الواضح انه ليس موضوعا للماهية بشرط شيء ولا للماهية بشرط لا. لفظ الإنسان مثلا ليس موضوعا لماهية الإنسان بشرط العدالة، مثلا لفظ الإنسان ليس موضوعا بخصوص الإنسان العادل، بحيث الإنسان الفاسق ما يسموه إنسان بشرط شيء، ولا بشرط لا للإنسان الفاسق بالخصوص بشرط عدم العدالة هم لا. لفظ الإنسان ليس موضوعا للماهية بشرط شيء ولا للماهية بشرط لفظ ولا للماهية إلا بشرط المقسم. إذن يتعين أن يكون لفظ اسم الجنس موضوعا للماهية إلا بشرط القسم للمقسم الذي شرحناه. هذا إلى هنا واضح لا غبار عليه. إنما الكلام فيه قلنا فيه نقطتين. النقطة الأولى أنه خب اسم الجنس هل هو موضوع للماهية ألا بشرط القسم بحده يعني مع حده الماهية ألا بشرط القسم له حد حده الذي يميزه عن بشرط شيء والبشرط لا ما هو حده ألا بشرطية الإطلاق هذا حده هذا حد الفاصل بين اللا بشرط القسمي وبين البشرط الشيء والبشرط لا. هل اسم الجنس موضوع بالماهية اللا بشرط القسمي مع حده وحده هو الإطلاق حده هو عدم لحاظ القيد وعدم لحاظ عدم القيد عدم لحاظ وجود القيد وعدم لحاظ عدم وجود القيد هذا حده. هل هو موضوع لهذه الماهية مع حده؟ إذا قلنا هكذا هذا معناه أن اسم الجنس موضوع بالطبيعة المطلقة لأن الحد وهو الإطلاق دخل في المعنى الموضوع له. فرضنا أن الموضوع له الماهية اللا بشرط القسمي مع حده حده هو الإطلاق فالإطلاق أصبح جزءا من المدلول الوضعي للكلمة فالوضع يدل على الإطلاق. هل هكذا أم لا؟ الاسم الجنس موضوع للماهية اللا بشرط القسمي لكن لا مع حده ذات الماهية الملحوظة بنحو اللحاظ اللا بشرطي من دون أن يكون هذا اللحاظ دخيلا في المعنى الموضوع له. هذا اللحاظ عبارة عن لحاظ الماهية واسم الجنس موضوع لنفس الماهية لا للماهية مع لحاظها الذي هو لحاظ لا بشرطي نفس الماهية يعني نفس المرئي مو المرئي مع الرؤية. اسم الجنس ليس موضوعا للمرئي مع كيفية رؤيته كيفية الرؤية هي الإطلاق هي اللا بشرطية لأننا قلنا سابقا أن رؤية الماهية تارة تكون بهذه الكيفية بكيفية إطلاقية نسميها لا بشرط وأخرى تكون بكيفية أخرى بشرط شيئية وأخرى تكون بكيفية ثالثة بشرط لائية. هذه الأنحاء الثلاثة كيفيات رؤية الماهية أما المرئي هو الماهية فاللفظ موضوع لذات المرئي من دون أن تكون الرؤية وكيفية الرؤية دخيلة المعنى الذي وضع له اسم الجنس. إذا قلنا هكذا هذا معناها أن اسم الجنس موضوع لذات الماهية للطبيعة الجامعة بين المطلق والمقيد. الكلام هنا وإلا أصل أن اسم الجنس موضوع للماهية ألا بشرط القسمي هذا لا إشكال فيه إنما الخلاف في أنه موضوع للماهية ألا بشرط القسمي بحده أو موضوع لذات الماهية ألا بشرط القسمي من دون دخل الحد. خب هنا قلنا لابد من البحث في مقامين. المقام الأول في البحث الثبوتي عن أنه هل يمكن ثبوتا وعقلا وضع اللفظ وضع اسم الجنس للماهية المطلقة وهل يمكن ثبوتا وعقلا وضع اللفظ وضع اسم الجنس للماهية الجامعة بين المطلق والمخير؟ كل من هذين الشقين شقي السؤال، لأن سؤالنا أصبح له شقان. هل أن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة، يعني ألا بشرط القسم بحده الماهية المطلقة، أو موضوع لشنو ذات الماهية الجامعة بين المطلق؟ شقان. كل من الشقين هل يعقل ثبوتان أصلا، أو هناك محذور عقلي يجعله مستحيلا؟ هذا المقام الأول، البحث الثبوتي عن إمكان كل من الفرضيتين والشقين. وهناك مقام ثاني وهو البحث الإثباتي، أنه خوف لو أثبتنا في المقام الأول إمكان كل من الشقين ثبوتا وعقلا، فنأتي إلى مقام الإثبات، أنه إثباتا الدليل يدل على أيهما فعلا؟ هل الدليل فعلا يدل على أن اسم أسماء الأجناس في اللغة موضوعة لهذا أو موضوعة لها؟ أما المقام الأول في البحث الإثباتي، خب قلنا هناك إشكالان ثبوتيان يطرحان، إشكال ثبوتي يواجه الفرض الأول الشق الأول، وهو أن يكون اسم الجنس موضوعا لخصوص الماهية المطلقة. يوجد إشكال طرحه صاحب الكفاية، وتعرضنا لهذا الإشكال قبل العطلة وأجبنا عليه وانتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أنه لا يوجد محذور عقلي وإشكال ثبوتي في أن يضع الواضع اسم الجنس لخصوص الماهية المطلقة، يعني ألا بشرط القسم بحده، بحيث يكون الإطلاق دخيلا في المعنى الموضوع لهذا المطلق ممكن عقلا لا استحالة فيه. هذا ذكرناه قبل العطل. انتهينا إلى الإشكال الثبوتي الآخر، وهو الإشكال الذي يواجه الفرض الآخر، وهو أن يكون اسم الجنس موضوعا للماهية ذات الماهية الجامعة بين المطلق والمقيد. طيب، هذا الإشكال كما هو واضح على عكس ذاك الإشكال الثبوتي السابق، يريد أن يقول أن اسم الجنس يستحيل عقلا أن يوضع للجامع بين المطلق والمقيد. لماذا؟ يقول لأن هذا الجامع لا يمكن لحاظه وتصوره في الذهن، بل بما هو جامع بحده، بما هو جامع لا يمكن لحاظه وتصوره في الذهن. لماذا؟ سأقول بعد قليل، أقول لماذا لا يمكن تصوره ولحاظه في الذهن. فإذا استحال تصوره ولحاظه في الذهن استحال وضع اللفظ له، لأن الوضع متوقف على أن يتصور الواضع اللفظ ويتصور المعنى الذي يريد أن يضع اللفظ له، لأن الوضع حكم يصدره الواضع على كل من اللفظ والمعنى، يحكم على هذا اللفظ بأنه وقع بإذاء هذا المعنى، ويحكم على هذا المعنى بأنه وقع بإذاء هذا اللفظ، حكم قضاء يصدره القاضي الحاكم الواضع في حق اللفظ والمعنى. والحكم يحتاج إلى تصور محل الحكم، فلا بد للواضع من أن يتصور اللفظ ويتصور المعنى ثم يضع اللفظ والمعنى. أما إذا كان معنى من المعاني مستحيل التصور أصلا، لا يأتي في الذهن، لا يتصور، لا يلحظ، يستحيل إذن وضع اللفظ له. طب يبقى عليكم أن تسألوا هذا المستشكل أنه لماذا لا يمكن أن يتصور الواضع هذا الجامع، الجامع بين المطلق والمقيد بما هو جامع، لماذا لا يمكن أن يتصوره؟ يقول الجواب أنه هذا الجامع بحده بما هو جامع ما يجي إلى الذهن، لأنه بمجرد أن يأتي إلى الذهن إما أن يأتي معه قيد أو لا يأتي معه قيد. بعد شق ثالث ماكو؟ يوجد شق ثالث غير هذين الشقين؟ إذا أتى هذا إلى الذهن فإما أن يأتي معه قيد أو لا يأتي معه قيد. شق ثالث لا يأتي ولا لا يأتي، خمين ارتفاع النقيضين خمحان، صحيح؟ فإن أتى معه قيد صار شنو؟ مقيد. وإن لم يأتي معه قيد صار شنو؟ مطلق. فلم يكن الجامع بين المطلق والمقيد بما هو جامع، هذا ما يجي إلى الذهن أبدا، لأنه بمجرد أن يتصور ويلحظ في الذهن إما أن يلحظ معه قيد فهذا هو المقيد، بعد مو جامع بين المطلق والمقيد، هذا هو المقيد بعينه. وإما أن لا يلحظ معه قيد، الماهية التي لم يلحظ معها قيد شنو؟ فلو مطلق ومقيد، الجامع بين المطلق والمقيد بما هو جامع، بما هو جامع يعني بحده الجامعي، بحيث لا يكون لا هو مطلق لا هو مقيد بل جامع بينهم، هذا لا يأتي إلى ذلك، هذا يستحيل أن يأتي إلى ذلك. إذا كان هكذا، إذن هذا الجامع ما دام أصبح هكذا أنه لا بد من أن يوجد في الذهن إما في ضمن المطلق أو في ضمن المقيد، لا يمكن أن يوجد في الذهن لا في ضمن المطلق ولا في ضمن المقيد، يوجد في الذهن لا هو مطلق ولا هو مقيد، شلون يعني؟ لا هو ملحوظ معه قيد ولا هو غير ملحوظ معه قيد. إذن كيف هذا معنى ارتفاع النقيضين؟ مستحيل، فلا يمكن أن يوجد هذا في الذهن إلا في ضمن المطلق أو المقيد، إذن يستحيل وجوده مستقلا عن المطلق والمقيد في الذهن، إذن يستحيل تصوره مستقلا، إذن يستحيل وضع اللفظ له مستقلا. ففرضية أن يكون اسم الجنس موضوعا في اللغة للجامع بين المطلق والمقيد، هذه الفرضية مستحيلة وغير معقولة، لأن تصور هذا الجامع غير معقول. هذا هو الإشكال الثبوتي الذي يواجهه الفرض الثاني أو الشق الثاني. وقد يجاب على هذا الإشكال فيقال بأن هذا الجامع وإن كان كما قلتم يستحيل وجوده في الذهن مستقلا، الأمر كما قلتم، إلا أننا لا نقبل أنه يستحيل وضع اللفظ له، رغم أنه يستحيل وجوده مستقلا في الذهن، لكن لا يستحيل وضع اللفظ له من قبل الواضع. لماذا؟ لأن الواضع صح كما قلتم، لا بد قبل الواضع من أن يتصور اللفظ ويتصور المعنى، هذا صحيح، هذا لا إشكال فيه، يعني يستحضر في اللفظ ويستحضر المعنى، لكن لو تذكرون قلنا في بحث الوضع عندما كنا نتكلم عن أقسام الوضع، قلنا أن الوضع تارة يكون الوضع خاصا والموضوع له خاصا، كما في الأعلام يستحضر الواضع معنى خاصا جزئيا، وهو هذا الرجل الماثل أمامه، ويضع لفظ زيد أو لفظ عامر أو لفظ حسان أو لفظ تقي أو أي اسم يضعه لي هذا الجزئي الحقيقي الشخصي الذي استحضره. هذا الوضع الخاص والموضوع لها الخاص. كل الأعلام هكذا، أسماء الأشخاص، أسماء الأماكن، أسماء الأيام، أسماء العلم، العلم كل علم وضعه خاص والموضوع له أيضا خاص. يستحضر الواضع شيئا جزئيا حقيقيا، يعني فردا جزئيا حقيقيا لا ينطبق على كثيرين، يستحضره ويضع اللفظ له. وقد يكون الوضع عاما والموضوع له عاما، كما في أسماء الأجناس الواضع يستحضر معنى عاما وهو كلي الإنسان، ماهية الإنسان، ويضع اللفظ لنفس هذا المعنى العام. وثالثا لا، يكون الوضع عاما لكن الموضوع له خاص. الحالة الرابعة مستحيلة، مو قيلة، مستحيلة بلا إشكال. الحالة الثالثة هي التي وقع الخلاف فيها، الوضع العام والموضوع له الخاص، فقيل بالإمكان والوقوع. والوقوع وين؟ في الحروف. الحروف في اللغة يقال أن وضعها عام والموضوع له خاص. يعني شنو؟ يعني الواضع عندما أراد أن يضع لفظة في مثلا، في يريد أن يضع لفظة في لهذا المعنى الذي نفهمه من كلمة في وهو الظرفية، عندما أراد أن يضع اللفظ لهذا المعنى استحضر في ذهنه ماذا؟ مفهوما عاما وهو مفهوم الظرفية. الظرفية، الظرفية هذا مفهوم عام كلي، لكن هذا مفهوم اسمي، مو ما يصح أن يضع لفظتي لهذا المفهوم الاسمي. لو وضع لفظتي لهذا المفهوم الاسمي أصبحت في اسما من الأسماء، لا حرف من الحروف، يعني أصبحت كلمة في وكلمة الظرفية مترادفتين، والحال أنه كلمة في ليست مرادفة لكلمة الظرفية. أكو مكانات نستعمل كلمة الظرفية لا يصح استعمال في هناك، وبالعكس أكو مكانات نستعمل كلمة في ولا يصح، فليست الكلمتان مترادفتين، وإلا لصح استعمال هذا في مكان ذاك وبالعكس. لا، فيستحضر الواضع معنى عاما اسميا مثل معنى الظرفية، لكن من يريد يضع لفظه لا يضع لفظه لنفس هذا شنو المعنى الذي استحضره، لا، وإلا لا أصبحت فيه اسما من الأسماء. يستحضر هذا المعنى الاسمي العام لكن يضع لفظة فيه لأفراد هذا المعنى العام، أفراد هذا المعنى العام، مصاديق الظرفية، يعني واقع الظرفيات الخارجية الموجودة، يعني الظرفية الموجودة الآن بيننا وبين هذا المكان، الظرفية الموجودة بين هذا الماء وهذا الإناء، الظرفية الموجودة بين ذاك الماء وذاك الإناء، الظرفية الموجودة بين هذا المكان وهذا المنبر، واقع الظرفيات، يعني ظرفية من الظرفيات الخارجية هي المعنى الموضوع له، فالموضوع له خاص. الوضع عام، استحضار المعنى كان استحضارا بمعنى عام اسمي، لكن عندما وضع اللفظ وضعت لفظتي لم توضع لفظتي لنفس ذاك المعنى العام، وانما وضعت لي واقع الظرفيات، هذه الظرفية الخارجية التي هي جزئي حقيقي، هذه الظرفية. كل واحدة من الظرفيات الخارجية الموجودة بين كل ظرف ومظروف، كل واحدة من هذه الظرفيات هي المعنى الموضوع له لكلمة اسمي. هذا ما قلناه في باب الحروف، يعني وضع الحروف الوضع عام والموضوع له خاص. خذ هنا بناء على هذا سؤال، هل الواضع تفور هذه الظرفيات او ما تفورها؟ ان قلتم لم يتفورها كيف وضع اللفظ لها؟ الواضع حكم، كيف حكم على هذه الظرفيات الخارجية مع انه شنو؟ لم يتطورها، ما يصير. تطورها لكن لم يتطورها بنفسها، تطورها من خلال عنوانها، العنوان اللي ينطبق عليه، يعني اكو جامع عنوان يشير الى هذه الظرفيات الخارجية، هو تطور ذاك العنوان المشير فكأنه تطورها من خلال تصور وجهها وعنوانها. عنوان هذه الظرفيات ذاك، وجه هذه الظرفيات ذاك، هذا نحو من التصور. وهذا المقدار يكفي في باب الواضع. في باب الواضع لا يشترط ان يتصور الواضع المعنى بنفسه، يعني نفس المعنى يجيله الى الذهن، مو لازم، بمقدار يصحح الوضع، يصحح الحكم واصدار الحكم، هذا كافي. وهذا المقدار هو انه يجيب هذا المعنى اللي يريد ان يضع اللفظ له، يجيب الى ذهنه، لو يجيبه هو، لو يجيب وجهه وعنوانه يجيبه، بحيث اجى الى الذهن هذا المعنى، لكن اجى لم ياتي هو بنفسه الى الذهن، وانما اتى وجهه وعنوانه الى الذهن. هذا ما يقال هنا. هم نفس الكلام نقوله هنا. أنتم قلتم هذا الجامع بين المطلق والمقيد بحده بما هو جامع، هذا لا يمكن أن يأتي إلى الذهن. نعم صح، لا يأتي إلى الذهن. كما أن نفس الظرفيات الخارجية ما تأتي إلى الذهن، لأن هذه الظرفية الخارجية الموجودة بين هذا الماء وهذا الإناء متقومة بهذا الماء وبهذا الإناء، بمجرد أن يذهب هذا الماء أو يذهب هذا الإناء تروح أيضا فيها تتبخر، لأن الظرفية نسبة بين طرفين، والنسبة متقومة بطرفيها، فإذا زال طرفاها أو أحدهما زالت النسبة، بعد هاي الظرفية ليست موجودة. فهذه الظرفية ما تجي إلى هاي الظرفية الثانية، ما تجي إلى الذهن. كل واحدة من الظرفيات متقومة بطرفيها، بمجرد أن رفعنا اليد عن طرفيها يعني ردنا نجيب إلى الذهن، بعد في الذهن ماكو ماي وإناء، في الذهن بعد ماكو ماي وإناء، راح الظرفية، راح تبخر. فهذه الظرفيات لا تأتي إلى الذهن بنفسها، لكن أتت إلى الذهن من خلال عنوانها، من خلال ذاك العنوان المشير إليها. وهذا المقدار من الإتيان إلى الذهن كان كافيا في باب الوضع. هنا أيضا في اسم الإجناس فلنقل هذا الكلام، فلنقل أن اسم الجن موضوع للماهية الجامعة بين المطلق والمقيد، وهذه الماهية الجامعة بين المطلق والمقيد بحدها الجامعي طبعا يستحيل وجود هذا الذهن كما قلتم، كما قال صاحب الإشكال، لأنها بمجرد أن تأتي إلى الذهن يروح ذاك الحد، لو يصير مطلق لو يصير شنو؟ مقيد. جامع بين المطلق والمقيد بعد ما هذا صحيح، لكن ليس من اللازم وضروري أن يستحضر الواضع هذا الجامع بنفسه حتى يضع اللفظ له، يستحضر هذا الجامع، جامع بين المطلق من خلال عنوانه، عنوان اسمي مشير إليه. ما هو ذاك العنوان؟ عنوان الجامع بين المطلق والمقيد، ها بين قوسين، الجامع بين المطلق والمقيد، هذا العنوان عنوان اسمي. الجامع بين المطلق والمقيد هذا اسم، مفهوم اسمي، مثل الظرفية. هذا المفهوم الاسمي بين قوسين الجامع بين المطلق والمقيد هذا عنوان اسمي مشير إلى واقع الماهية الجامعة بين المطلق والمقيد، واقع الماهية المطلقة الجامعة بين المطلق والمقيد التي لا يمكن أن يأتي إلى الذهن. كما أن عنوان الظرفية هناك كان عنوانا مشيرا إلى واقع الظرفيات التي لا يمكن أن تأتي إلى الذهن، هي لا يمكن أن تأتي إلى الذهن، لكن ذاك العنوان كان عنوانا مشيرا إليها. هنا أيضا يقال أن اسم الجنس موضوع للجامع بين لواقع الجامع بين المطلق والمقيد، لكن هذا الواقع وإن كان لم يأتي إلى ذهن واضح بنفسه، ويستحيل أن يأتي إلى ذهن واضح بنفسه، لكنه يأتي إلى ذهنه من خلال هذا العنوان المشير، هذا العنوان الاسمي الجامع المشير. وهذا المقدار يكفي في باب الواضح. في ما يحتاج نحصره، فقد عنوان مشير يعني الذي استحضره الواضع هو ذاك العنوان المشير، هذا كافي، ذاك عنوان مشير مو مو مو مو غير متناهي. قلتم انه لا يمكنه ان يستحضر جميع الظرف، اي اما هنا مو انه لا يمكن ان يستحضر، يعني يجي طرفين بعد ليش ما يستحضر طرفين، يعني تجد استحالة بالنسبة الى هذين الطرفين مطلق والمقيد، ما لا تجد استحالة الى الجامع بين المتضمن ولا المتضمن المغير، مو مستحيل تصوره، هو الجامع يعني الجامع بينهما يستحيل تصوره، تصوره الا اما في ضمن المطلق اما في ضمن المقيد. اي نعم. أما هناك الظرفية، كما أن الظرفية هناك ما يمكن أن توجد إلا مع ظرف ومظروف، إذا إجت إلى الذهن بعد ما في ظرف ومظروف، إذا إجت الظرفية إلى الذهن في الذهن يوجد ماء ويوجد إناء، ما يوجد لا ماء لا إناء، بعد راحت الظرفية. كذلك هنا يعني الظرفية هناك كان يستحيل تصورها في الذهن، لأنه ولذا لو تذكرون قلنا في بحث معاني الحروف والهيئات أن في وأمثال في هالقسم من الحروف موضوعة لنسبة ناقصة، لو تذكرون يعني كل نسبة موضنها الأصلي الخارج إذا أتت إلى الذهن تأتي ناقصة. ليش؟ لأنه ما تأتي إلى الذهن كنسبة بين اثنين، لأن في الذهن ماكو اثنين، ماكو ماء وماكو إناء، هذا شرحناه مفصلا في بحث معاني الحروف والهيئات. فإذا كما يقال في باب الحروف بأن هذا المطلب ممكن هناك، كذلك فلنقل هنا أيضا بأنه من الممكن أن يتصور الواضع هذا الجامع بين المطلق والمقيد، لكن يتصوره من خلال عنوانه المشير، لا يتصوره مباشرة هو بنفسه، يتصوره بنفسه هذا مستحيل، لكن يتصوره من خلال عنوانه المشير، ثم يضع اللفظ لهذا الجامع يعني للمعنون مو للعنوان، فهذا ممكن. هذا الكلام موجود، يمكنكم أن تجدونه في تقريرات السيد الهاشمي حفظه الله ببحوث سيدنا الأستاذ الشهيد في الجزء الثالث صفحة 409. إلا أنه أقول هذا الجواب ليس جوابا عن الإشكال، بل هو في الواقع تسليم بالإشكال واعتراف بالإشكال، لأن نتيجة هذا الجواب هي أن أسماء الأجناس لا يمكن أن تكون موضوعة لهذا الجامع بنحو الوضع العام والموضوع له العام. يعني جوابكم هذا معناه أنه اعترفتم بالإشكال، اعترفتم بأنه لا يمكن أن يكون اسم الجنس موضوعا بنحو الوضع العام والموضوع له العام، يعني يستحضر الواضع معنى عاما ويضع لفظ الجنس لهذا المعنى العام وهو الماهية الجامعة بين المطلق والمقيد. هذا اعترفتم بأنه مستحيل، وإنما قلتم إما أن يوضع اسم الجنس بنحو الوضع العام والموضوع العام يوضع لخصوص الماهية المطلقة، وإما أن يوضع للجامع بين المطلق والمقيد لكن بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص. وهذا هو معنى التسليم بالإشكال، هذا اعتراف بالإشكال. يعني صاحب الإشكال كان يقول أنه ما يمكن أن يوضع اسم الجنس بنحو الوضع العام والموضوع له العام، يوضع بنحو الوضع العام والموضوع له العام يوضع لماذا؟ للجامع بين المطلق والمقيد. أنتم انقبلتوا بهذا الإشكال، قلتم يمكن أن يوضع بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص الجامع بين المطلق والمقيد. هذا اعتراف بالإشكال وتسليم بالإشكال. صاحب هذا الجواب يعني اعترف بأنه إذن هذا الجامع، الجامع بين المطلق والمقيد، لا يمكن أن يتصور بنفسه، اعترف. وهذه هي نقطة الإشكال، النقطة اللي انطلق منها صاحب الإشكال كان هذا، أن هذا العنوان يستحيل تصوره، هذا الجامع بين المطلق والمقيد يستحيل تصوره بنفسه. أنتم أيضا في الجواب اعترفتم بأنه نعم يستحيل تصوره بنفسه، لكن يمكن تصوره شنو؟ من خلال وجهه وعنوانه. وهذا ما هو الجواب عن الإشكال. تعال خلينا نحل الإشكال نشوف واقعا صحيح لا يمكن تصور هذا الجامع بنفسه، مو بوجهه وعنوانه، لا بنفسه لا يمكن تصور هذا الجامع، أو يمكن؟ وهذا ما نبحثه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.